الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن الونان: وفرس كلاحق وداحس يوم الرهان شأوه لم يلحق. داحس كان من سبب حرب قامت بين عبس وذبيان 40 سنة. ماذا تسمى الحرب؟ أحسنت، حرب داحس والغبراء. وما مقصوده بالرهان يوم الرهان شأوه لم يلحق؟ أحسنت، مسابقة الخيل. نعم، مسابقة الخيل. به أجوس في خلال دورها. ما معنى أجوس؟ نعم، أطوف، أتردد. ومنه في القرآن؟ نعم، أحسنت، فجاس خلال الديار. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: ومن حماها ككليب فله جساس رمح راصد بالطرق، لا بد لي منها وإن تحصنت بالأبلق الفرد وبالخورنق، لا بد لي منها وإن عثرت في ديل الحسام والسنان الأزرق، فإن ظفرت بالمنى من وصلها بالغت في صيانة العرف، بالغت في صيانة عرض النقي، وإن بقيت مثل ما كنت فلا زلت بغيض مضجعي ونمرقي، أشن كل غارة شعوى على من يحمها في مقنب وفيلقي. حسن، بارك الله فيك. قال رحمه الله: ومن حماها إن منع لبنى ككليب، هو كليب بن ربيعة التغلبي، فله جساس رمح، أي له رمح جساس يبحث عن المقاتل ويتتبعه حتى يصل إليه. وهذا تلميح إلى خبر جساس بن مرة مع كليب. قال: راصد، الرصد الترقب والانتظار. ومنه في القرآن: كل مرصد. أحسنت، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، إن ربك بمرصاد. نعم، راصد بالطرق. وكان من خبر كليب وجساس أن كليبا كان قد عز وساد في ربيعة، وهو الذي قاد معدا كلها يوم خزازة وفض جموع اليمن، فاجتمعت إليه معد وتوجته وأطاعته، فداخله عجب كبير فبغى على قومه. وكان من أمره أنه حمى أرضا لا ترعى فيها إلا إبله وإبل جساس للمصاهرة التي بينهما، لأنه كانت تحته أخت جساس. ثم إن خالة جساس واسمها البسوس كان لجار لها ناقة يقال لها سراب، وردت حمى كليب فرآها كليب في نوقه، فغضب ورماها بسهم أنفذ ضرعها، فرجعت الناقة وضرعها يشخب دما ولبنا حتى بركت بفناء صاحبها، فصاح واد الله. فلما سمعته البسوس وكان قد أجرته، نادت هي الأخرى واد الله، فغضب جساس وقال: والله ليقتلن غدا جمل عظيم أعظم عقرا من ناقة جارك، يريد بذلك كليبا. فبلغ كلامه كليبا فظن أنه يريد قتل عليان، وهو فحل كريم له، فقال: هيهات، دون عليان خط القتاد. ثم إن كليبا مر بقومه بني بكر على ماء يقال له شبيث، فمنعهم منه وهم عطاش، ثم مروا على ماء آخر يقال له الأحص فمنعهم منه، ثم مروا على ماء آخر، على ماء ثالث يقال له الذنائب فمنعهم منه، فتبعه جساس وقال: طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا. قال: ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون. قال: فما حملك على ما فعلت بالناقة؟ فطعنه بالرمح. فلما وجد كليب طعم الموت قال: يا جساس، اسقني ماء. قال: هيهات، تجاوزت شبيثا والأحص ولم تشرب، ومنعتنا منه. وكان مع جساس الرجل من عشيرته يقال له عمرو بن الحارث، فقال كليب: يا عمرو، أغثني بشربة ماء. فنزل عمرو عن فرسه واحتز رأسه، فقيل: المستجير بعمر عند كربته ماذا؟ نعم، كالمستجير من الرمضاء بالنار، هذا أصله. ثم إن قوم كليب اجتمعوا وانطلق رهط من أشرافهم إلى مرة بن ذهل وائل جساس، فقالوا إنكم قد أتيتم أمرا عظيما بقتلكم كليبا بناقة وقطعتم رحمكم، وإنا نعرض عليكم خلالا أربعا لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع، إما أن تحيوا لنا كليبا، وإما أن تدفعوا إلينا جساسا فنقتله به، وإما أن تدفعوا إلينا هماما فنقتله به فإنه له كفء، وهمام هو أخو جساس وهو من أشرافهم، وإما أن تقيدنا من نفسك، يقولونه لوالدي جساس، فإن فيك وفاء لدمه. فقال مرة أما إحياء كليب فلا قدرة لأحد به، وأما جساس فغلام غر طعن طعنة انخلع لها قلبه فلا أدري أين ذهب، وأما همام فأبو العشرة وأخو العشرة وعم العشرة، ويوشك إن دفعته إليكم أن تصيح بنوه في وجهي فتقول دفعت أبانا للقتل بجريرة غيره، وأما أنا فما هو إلا أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل ثم أتعجل الموت، ولكن لكم عندي خصلتان، أما إحداهما فهؤلاء أبنائي، خذوا أي منهم بنسعة في رقبته واقتلوه بكليب، وأما الآخر فإني أدفع إليكم 1000 ناقة سود الحدق حمر الوبر. فغضبوا وقالوا إنا لم نأتك لترذل لنا بنيك، أي لتعطينا رذال بنيك، ورذال كل شيء رديئه، ولا لتسومنا اللبن. فتفرقوا وثارت الحرب التي دامت 40 سنة، وقتل منهم مهلهل أخو كليب جما غفيرا. وكان الحارث بن عباد وهو سيد بكر وفارسها كان قد اعتزل الحرب وقال لا ناقة لي بها ولا جمل، فأرسلها مثلا. فقيل له إن مهلهلا قد كاد يفني قومك، فأرسل إلى مهلهل ابن له يقاله بجير، وقال له قل لمهلهل أبي يقيئك السلام ويقولك قد علمت أني اعتزلت الحرب وخليتك مع قومي تفعل منهم ما تشاء، وقد أدركت وترك وقتلت قومك، أنشدك البقية فيهم. فأتى بجير حتى وقف على مهلهل وهو في نادي قومه، فبلغه الرسالة، فصمد إليه مهلهل بالرمح فرماه به وقال بؤ بشسع نعل كليب. فقال الغلام إن رضيت بذلك بنو بكر رضيت. فلما بلغ الحارث بن عباد مقتل ابنه بجير قال نعم القتيل قتيلا أصلح الله به بين بكر وتغلب، وباء بدم كليب. فقالوا إن مهلهلا قال بؤ بشسع نعل كليب، فلم يصدق، فأرسل إلى وشسع النعل سيره، فأرسل إلى مهلهل يقول إن كنت قتلت ابني بكليب فقد رضيت. فقال مهلهل إنما قتلته بشسع نعل كليب. فغضب الحارث عند ذاك وأنشأ يقول قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني إن بيع الكرام بالشسع غالي، قرب مربط النعامة مني لبكاء الشيوخ والأطفال، قرب مربط النعامة مني لحنين النساء والإعوال، قرب مربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني رجالي، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، لا بجير أغنى قتيلا ولا رهط كليب تزاجروا عن ضلالي. وهذه الأبيات من قصيدة طويلة تبلغ أبياتها نحو 100، كرر قرب مربط النعامة مني في نحو 50 بيتا كما في نهاية الأرب في فنون الأدب، والذي في الأصمعيات من هذه القصيدة 3 أبيات، البيت الأول والبيتان الأخيران. والنعامة اسم فرسه. ثم شمر لحرب تغلب حتى كاد يبيدهم ولم تقم بعده لتغلب راية، وقد أشار إلى هذا في عمود النسب بقوله وابناه تغلب وبكر قام على الشقاق 40 عاما، أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي، ووضح يستره بركبته أبرزه نجاؤه من فتكته، وغلب التغلب حتى كلموا في الأرض حارثا عساه يرحمه. يشير إلى أن الحارث بن عباد حلف ألا يترك قتالهم حتى يكلموه من تحت الأرض، فلما كثرت وقائعه في تغلب ورأت تغلب أنها لا تقوم له، حفروا سربا تحت الأرض وأدخلوا فيه رجلا وقالوا: إذا مر بك الحارث فأنشد هذا البيت: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك، بعض الشر أهون من بعضي. فلما مر الحارث اندفع الرجل وأنشد هذا البيت، فقيل للحارث: قد بر بقسمك فأبق بقية قومك. فأمسك واصطلحت بكر وتغلب. ثم قال ابن الوناني رحمه الله: لا بد لي منها ولو تحصنت بالأبلق الفردي وبالخوار النقي. لا بد، البد العوض، لا بد لي منها، الضمير يعود على لبنى. ولو تحصنت أي تمنعت وتحرزت بالأبلق الفرد. الأبلق الفرد هو حصن السموأل ابن عاديا، هو حصن السموأل ابن عاديا، يضرب به المثل في العزة، يقال أعز من الأبلق الفرد. وفيه يقول السموأل: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، رسى أصله تحت الثرى وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول. وقد بناه له جده عاديا كما قال السموأل: بنى لي عاديا حصنا حصينا وما أن كل ما شئت استقيت. وأما الخورنق فهو قصر النعمان الأكبر ملك الحيرة، وكان من فخامة البنيان وحسن الإتقان على جانب عظيم. وكان الذي بناه له رجل يقال له سنمار، يقال إنه مكث في بنائه 20 سنة حتى أتمه. فلما أتم بناءه رمى به النعمان من فوق القصر، فضربت العرب به المثل في مجازات السوء على الإحسان، فقالوا: جزاء سنمار. ومنه قول الشاعر: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. وهذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، من يذكرها؟ جزى بنوه أبا الغيلان. نعم شيء آخر، يعود الضمير. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. جزى بنوه أبا الغيلان، الهاء تعود على المفعول به، الهاء في بنوه تعود على المفعول به، هو متأخر قابل مالك، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. ثم قال: لا بد لي منها وإن عثرت في، يقال عثر إذا زل، ذيلي الحسامي. الحسام هو السيف القاطع، وقد قيل في قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، قيل هو من الحسم بمعنى القطع، أي قطعتهم بالإهلاك. والسنان الأزرقي، السنان حديدة الرمح التي تركب في رأسه، ووصفه بالأزرق لشدة صفائه وترقرق مائه، لذلك يقال الماء الصافي أزرق. يشير ابن الوناني بهذا البيت إلى كثرة الشجعان من قومها الذين يمنعونها بأسلحتهم: فإن ظفرت بالمنى من وصلها بالغت في صيانة الأرض النقي. فإن ظفرت، الظفر الفوز بالمطلوب، بالمنى، المنى جمع، ما واحده؟ منية، أحسنت، وهي اسم لما يتمناه الإنسان. من وصلها بالغت، بذلت جهدي في صيانتي، في حفظ العرض النقي. العرض موضع المدح والذم. يقول: إذا ظفر بوصلها الذي يتمناه فسيكون عفيفا وسيبقى عرضه نقيا، وإن بقيت مثل ما كنت فلم أصل إليها ولم أظفر بها فلا زلت بغيض مضجعي ونمرقي. فلا زلت بغيض مضجعي ونمرقي. المضجع مكان الضجوع، يقال ضجع إذا وضع جنبه على الأرض، والنمرق وساد صغير يدعو على نفسه بهجران النوم إذا لم يصل إليها. أشن كل غارة شعوى على من يحمها في مقنب وفيلقي. أشن، تقول سننت الماء إذا أرسلته إرسالا من غير تفريق، فإذا صببته مفرقا قلت شننته، فمعنى شن عليهم الغارة فرقها عليهم من كل وجه. الشين فيها صفة التفشي فيناسبها معنى التفريق، وهذا من المناسبة بين اللفظ والمعنى، وقد نص على هذا ابن جني في الخصائص وعقد له بابا سماه إمساس الألفاظ أشباه المعاني، وأبدى إعجابه به ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وذكر أنه حكى لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا عن ابن جني، وذكر ما أفاده به شيخ الإسلام في هذا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وإن مد الله في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله، لكن ما وصلنا له كتاب في هذا. وفي جلاء الأفهام تطبيقات حسنة تنبهك على ما وراءها وتطلعك على هذا الباب الذي يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع، ولا يتأتى لمن رضي لنفسه بأوائل مسائل النحو والصرف دون تدبرها والغوص في أسرار هذه اللغة الباهرة، لا يتأتى له إتقان هذا الباب. أشن كل غارة، الغارة الخيل المغيرة، الغارة الخيل المغيرة، وبه سمي، ومنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يقال أغار على العدو إذا هجم عليهم ديارهم وأوقع بهم، ويقال شن الغارة إذا فرقوا الخيل. أشن كل غارة أي أفرق الخيل المغيرة. شعوى أصله شعواء، قصره للضرورة، وقصر الممدود للضرورة جائز بالإجماع، قال ابن مالك: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. والشعواء هي الفاشية المتفرقة التي تأتي من كل جانب وكل ناحية على من يحميها، الأصل أن يقول على من يحميها لأن من موصولة ليست شرطية، ولكنه استغني هنا بالكسرة عن الياء، يعني حذفت الياء تخفيفا وبقيت الكسرة دليلا عليها، وله نظائر في اللغة بأن يستغنى بالكسرة عن الياء أو الفتحة عن الألف أو الضمة عن الواو. في مقنب وفيلق، المقنب الجماعة من الخيل تجتمع للغارة، والفيلق الجيش العظيم. يقول: من حمى لبنى فسيشن عليه غارة شعواء في خيل وجيش عظيم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.